صناعة الأفلام السينمائية تحتاج منك إلى مهارات كثيرة وإلى فنون مبنية على أساس علمي رصين. كتابة السيناريو ليست بالأمر الهين، هي ليست شيئا اعتباطيا. سيناريو الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، أنت لكي تصبح سيناريستا وتستطيع أن تكتب أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية، تحتاج إلى أسس علمية دقيقة ومهارات مبنية على هذه الأسس العلمية الرصينة. في عالمنا البشري هذا تجد أنت كثيرا من شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، كلها هذه تندرج تحت مدرستين فقط، مدرسة أوروبية ومدرسة أمريكية. في كل مدرسة من هاتين المدرستين توجد بعض السلبيات، وهذا أنا وأعوذ بالله من الأنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤلف هذا الكتاب، كتاب سلسلة تدريب السيناريو، احترف كتابة السيناريو السينمائي بأسلوب سيناريو الجذب التصويري. وكمثال عملي وضعت لك فيلما سينمائيا من تأليفي أنا، قصة وسيناريو وحوار أنا رافع آدم الهاشمي بعنوان جادة الضياع، لكي أدربك على كتابة سيناريو الأفلام السينمائية بهذه الطريقة المبتكرة الجديدة، طريقتي أنا الجديدة التي ابتكرتها في عالم كتابة السيناريو، أسميتها سيناريو الجذب التصويري، وأوجدت مدرسة جديدة، أسست مدرسة جديدة في كتابة السيناريو مبنية على أساس هذا الابتكار الفريد، وهذه الطريقة الجديدة، طريقة سيناريو الجذب التصويري. كل هذه الأمور أنا عالجتها بشكل مكثف في كتابي الذي صدر بنسخته الورقية في سنة 2019 ميلاديا، صدر عن دار رسلان لطباعة والنشر والتوزيع في دمشق، صدر سنة 2019. ولي طبعا هو كان يفترض أن يصدر الكتاب منذ سنة 2014، نحن يعني تعاقدنا مع الأخ رسلان، أنا تعاقدت معه لأني أنا ممول الكتاب، أنا من تحملت تكاليف طباعة هذا الكتاب. كان يفترض من سنة 2014 يطبع هذا الكتاب، ولكن لظروف ولأسباب منطقية تأخر الكتاب إلى سنة 2019 وصدر ورقيا سنة 2019. هذا الكتاب أنا اليوم أجعله متاحا لك للتحميل، تستطيع أن تقوم بتحميله وتطلع عليه بكل يسر وسهولة، دعما مني إليك ودعما لجميع البشرية قاطبة دون استثناء، عملا بالإعلان العالمي لدعم الإنسان الذي أعلنته أنا قبل فترة قليلة على موقعنا وعلى قناتنا الفريدة هذه الخاصة بجوهر الخرائد. هذا الكتاب في مجلد من القطع الكبير وسعره 12 دولارا، واليوم أنا أجعله متاحا للتحميل إليك، ومقابل اطلاعك على هذه المادة العلمية المبتكرة الأصيلة، وستتعلم أنت وتتدرب من خلال هذا الكتاب على أصول وكيفية كتابة سيناريو الأفلام السينمائية وكذلك المسلسلات التلفزيونية، وبشكل عملي أيضا مرفق معه. مقابل هذا الشيء أريد منك أن تدعو لي ولجميع فريقنا نحن في جوهر الخرائد أن تدعو لنا بالخير وبالتوفيق وبالسداد، وأن يوفقنا الله لأن نحقق مخططاتنا وما وأهدافنا التي أعلناها بكل صراحة ووضوح على موقعنا الرسمي في بلوجر، موقع جوهر الخرائد، وأن تدعمنا بكل وسائل الدعم المتاحة لديك، ادعمنا بوضعك الإعجاب على هذا الفيديو، بمشاركتك هذا الفيديو مع الجميع، ادعمنا بمشاركة هذا الكتاب مع جميع أصدقائك ومعارفك قاطبة دون استثناء، انشر هذا الكتاب وشاركه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ليستفيد من مادته العلمية القيمة جميع الناس، جميع البشرية قاطبة دون استثناء، يستفيد فائدة علمية. هذا الكتاب ليس لأغراض تجارية، لأغراض علمية، للفائدة العلمية، لأن الكتاب كله الحقوق فيه محفوظة بالكامل مثل جميع كتبي وإصداراتي وإصداراتنا نحن جوهر الخرائد. هذا هو النسخة الإلكترونية للطبعة الورقية، هي من إصداراتنا نحن جوهر الخرائد، وكل إصداراتنا وكل مؤلفاتي محمية ومحفوظة الحقوق فيها، ومحمية حسب قوانين حقوق الملكية الفكرية، ومسجلة رسميا برقم الرقم الدولي في الوكالة الدولية للرقم المعياري المرتبطة بمنظمة الويب العالمية، منظمة حماية حقوق الملكية الفكرية التابعة إلى منظمة هيئة الأمم المتحدة العالمية. لذلك الكتاب ليس لأغراض تجارية، فقط يمكنك أنت أن تستفيد منه فائدة علمية من مادته هذه، لذلك أنشره أنت مع الجميع واستفد منه ليستفيد الجميع منه فائدة علمية. شاركه مع الكل قاطبة، انشره في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وادعمنا كذلك باشتراكك في نشرتنا البريدية على موقعنا الرسمي في بلوجر موقع جوهر الخرائد، وكذلك ادعمنا بأي مبلغ مالي بسيط، بأي مبلغ، لكي نستطيع أن نغطي التكاليف ونستمر في عملنا، ونأتيك بكثير كثير من إصداراتنا القادمة، سلسلة وسلاسل متصلة سنأتيك بها إن شاء الله تعالى حتى الرمق الأخير في حياتنا، كلها حصرية فريدة بنا نحن جوهر الخرائد، وكلها من تأليفي وتحقيقي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي الباحث المحقق الأديب، وكلها فيها منفعة أكيدة إليك جملة وتفصيلة، جملة وتفصيلة، وليس لها شبيه أو نظير أو بديل في العالم كله قاطبة دون استثناء. لذلك لكي نستطيع من تغطية التكاليف ونستمر في عطائنا إليك ودعمنا إليك، ادعمنا أنت أيضا بشتى وسائل الدعم المتاحة لديك بما فيها، ادعمنا بأي مبلغ بسيط من المال عبر أي طريقة من طرق الدعم الموجودة في قسم الدعم المالي، اختر الطريقة التي تناسبك موجودة على موقعنا الرسمي في بلوجر، وادعمنا بأي مبلغ بسيط من المال. كذلك ادعمنا باشتراكك في قناتنا هذه، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك اشعارات كل جديدنا واصداراتنا القادمة اليك، فالقادم اليك كثير كثير كثير جدا ان شاء الله تعالى مما لا شك فيه. وادعمنا كذلك بتعليقاتك وارائك في هذا المحتوى اسفل هذا المحتوى، سواء كان على اليوتيوب او على المحتوى في موقعنا الرسمي على بلوجر. اذا كنت انت الآن تشاهدوني على قناتنا الفريدة هذه قناة جوهر الخرائد على اليوتيوب، اضغط على الرابط الأول الموجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، وتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، وفي صفحة المحتوى التكميلي ستجد جميع التفاصيل والروابط ذات العلاقة وذات الصلة، وتجد رابط تحميل هذا الكتاب، رابط التحميل المباشر لهذا الكتاب القيم الفريد الأصيل الذي هو سلسلة تدريب السيناريو. وإذا كنت أنت تشاهدني على موقعنا الرسمي في بلوج موقع جوهر الخرائد، فحتما ستجد كل هذه الأمور التي ذكرت لك تجدها أسفل هذا الفيديو مباشرة في هذه الصفحة التي أنت موجود فيها الآن، وتجد رابط التحميل المباشر لهذا الكتاب والروابط ذات الصلة الأخرى. اذكر لي آراءك في التعليقات، في تعليقات أسفل هذا المحتوى في موقعنا الرسمي على بلوجر وفي قناتنا هذه على اليوتيوب، واذكر لي انطباعاتك عن هذا الكتاب، وتذكر أن تشاركوا مع الجميع ليستفيدوا قاطبة دون استثناء، وتذكر أن تشترك في قناتنا، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس ليصلك إشعارات جديدنا باستمرار. أراك في حلقة جديدة قادمة مع إصدار جديد من إصداراتنا ومن جديدنا نحن جوهر الخرائد، حقائق الأشياء من خلاصة البحوث والتجارب. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، أقول إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.